إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن ترتيب الآيات في القرآن الكريم، وعرفنا أن ذلك أمر توقيفي عن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والآن نتكلم إن شاء الله عن ترتيب السور. قال المؤلف رحمه الله: السورة في اللغة، كلمة السورة، السورة لغة كما قال صاحب القاموس المنزلة، السورة لغة المنزلة، ومن القرآن معروفة، السورة في القرآن معروف، مجموعة من الايه؟ من الآيات. وسميت سورة لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى، آية بعد آية، الآية دي يعتبر إيه؟ منزلة، هذه آية منزلة والتانية منزلة، وكل منزلة مقطوعة عن المنزلة الإيه؟ التي قبلها. والسورة أيضا الشرف، البقرة آيات إيه؟ آيات طوال، أكثر سورة البقرة آيات طوال، بل فيها آية الدين التي هي أطول آية في القرآن على الإطلاق. وبين سورة البقرة اللي أطول سورة، وأيضا السورة على العلامة، وتطلق على عرق من عروق الحائط، كل هذه معان لكلمة السورة في اللغة. قال: ويمكن تعريفها اصطلاحا بأنها طائفة مستقلة من آيات القرآن الكريم ذات مطلع ومقطع، طائفة مستقلة من آيات القرآن الكريم ذات مطلع وإيه؟ ومقطع. قال: وهي مأخوذة من سور المدينة، المأخوذة من سور السورة، مأخوذة من سور المدينة، السور المدينة بيبقى إيه؟ محيط، زي سور البيت، سور البيت محيط على الإيه؟ على البيت. وذلك إما لما فيها من وضع كلمة بجانب كلمة وآية بجانب آية، كالسور تضع كل لبنة فيه بجانب إيه؟ لبنة، ويقام كل صف منه على إيه؟ على صف. وإما لما في السورة من معنى العلو والرفعة المعنوية، السور بيبقى إيه؟ بيبقى عالي، والسورة عالية الايه؟ عالية الشأن، عالية الايه؟ المنزلة، كما قال تعالى في القرآن الكريم: وإنه في أم الكتاب لدينا ايه؟ لعلي، لعلي. فالسورة سميت سورة لما فيها من معنى العلو والرفعة المعنوية الشبيهة بعلو السور ورفعته الحسية، وإما لأنها حصن وحماية لمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من كتاب الله القرآن ودين الحق الإسلام، باعتبار أنها معجزة تخرس كل مكابر، ويحق الله بها الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يبقى السورة دي حصن حصين للإيه؟ للدين. السورة حصن حصين للدين، وحصن حصين لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهي هذه السورة معجزة تدحض كل شبهة يثيرها أعداء الإسلام ضد الإيه؟ ضد الإسلام وضد القرآن. أشبه بسور المدينة يحصنها ويحميها غارة الأعداء. كان زمان المدينة كلها زي ما قلت لك أنت بتبني حوالين بيتك سور، كان زمان المدن بيبنوا حوالي إيه؟ سور كده، ويبقى السور ليه إيه؟ أبواب، ويبقى السور ليه إيه؟ أبواب يدخلوا المدينة. سور على المدينة كلها، سور على البلد كلها، فالسور ده يحميها من دخول الإيه؟ الأعداء. قال وسور القرآن، يبقى دي معنى السورة لغة واصطلاح. ولماذا سميت السورة إيه؟ سورة. وسور القرآن مختلفة طولا وقصرا، في سور طويلة وفي سور إيه؟ قصيرة، في سور متوسطة. فأقصر سورة في القرآن هي سورة الإيه؟ الكوثر، وهي ثلاث آيات قصار. وأطول سورة في القرآن سورة البقرة، وهي 85 أو 86 ومئة آية على اختلاف العدة العادين، 286 أو 285. وأكثر آيات سورة البقرة آيات إيه؟ آيات طوال. أكثر سورة البقرة آيات طوال، بل فيها آية الدين التي هي أطول آية في القرآن على الإطلاق. وبين سورة البقرة اللي هي أطول سورة وسورة الكوثر اللي هي أقصر سورة، تختلف السور بقى إيه؟ طولا وإيه؟ طولا وقصرا. يبقى من 286 آية إلى 3 آيات تدور بقى الإيه؟ السورة أو السور كلهم بين هذين الإيه؟ العددين. ومرجع الطول والقصر والتوسط وتحديد المطلع والمطلع والمقطع إلى الله وحده، لحكم سامية علمها من علمها وجهلها من جهلها. حكمة تسوية كل سورة طالت أم قصرت بيبقى فيها موضوع مركزة إيه؟ مركزة عليه، بيبقى هو المهيمن عليه، موضوع واحد بيبقى هو الإيه؟ المهيمن عليها. فمن فوائد السور انك تعرف ايه موضوع السورة دي، وايه مش مثلا سور طوال او سور قصار او سور متوسطة. ليه السور يعني كان سور 114 سورة وكل سورة تختلف عن السورة التانية في اياتها ليه؟ قال ذلك في حكم، منها التيسير على الناس وتشويقهم الى مدارسة القرآن وحفظه، لأنه لو كان سبيكة واحدة لا حلقات بها لصعب عليهم حفظه وفهمه، وأعياهم أن يخوضوا عباب هذا البحر الخضم الذي لا يشاهدون فيه عن كثب مراقيا ولا شواطئ. الواحد لما إيه يعرف السورة كم صفحة كم آية، كل ما يحفظ صفحة يبقى عارف فضله إيه قد ايه، كل ما يحفظ 10 ايات يبقى عارف فاضله ايه قد ايه. بيقول لك انا جربت، انا خلصت النص، انا خلصت تلتين، انا جربت اخلص اهو. فتقسيم السور من حكم التيسير على الناس ايه، تيسير الحفظ على الايه، على الناس، تيسير الحفظ على الناس. ذكر بعض العلماء ان هذه الحكمه الناس خدوها بتوع الطرق وحطونا على الطرق تحديد الايه المسافات. اول ما تطلع من القاهره كده ها يقول لك الاسكندريه 219 كيلو، ها وبعد كل خمسة كيلو 10 كيلو يقول لك فاضل ايه، فاضل كذا، فاضل كذا. يبقى انت ايه كل ما بتعد الاعداد يعد وتمقطع مسافات يبقى ايه العمليه بتسهل ايه، بتسهل عليك. ولذلك الناس اللي لما تيجي تحفظ في القران الكريم اللي بيبدأ من الآخر من أول الناس هو طالع، ده بيمشي في الحفظ كويس. ليه؟ كل يوم يحفظه سورتين ثلاثة، فمعنويا بتدله إيه؟ بتدله دفعة. السورة قصيرة وآياتها قصيرة، فمن السهل إن إيه؟ إن يمشي. فبإيه بيخلص جزء عام ده مثلا في أسبوع، يقول أنا خلصت جزء، يبقى نفسه تنشرح كده وإيه؟ ويستمر. بخلاف الناس مثلا اللي بيبدأوا الحفظ من الايه، من البقره، خد بالك أول ما يخش يحفظ يخش على البقرة. البقرة طويلة جزئين ونص 286 آية وآياتها طويلة وكلها أحكام وأحكام يعني تجيلة على الناس ومش مسموعة كثيرا ولا مقروعة كثيرا. فيبدأ يحفظ يقول له أسبوعين حفظ قد إيه؟ أربعة تربة يعني لسه إيه فضله جزئين كمان. فبعد شهر شهرين يكون حفظ جزء ولسه فضله جزء ونص تكون الإيه الهمة فترة تضعفت يبطل إيه يبطل يحفظ. فلذلك أحسن طريقة للي عايز يبدأ حفظ القرآن الكريم يبدأ بحفظ إيه من الناس زي ما علمونا أسيادنا في الكتاب نحفظ من إيه الناس وبعدين الفلق والإخلاص وانت ماشي من تحت كده لفوق كده أسهل عليك في الحفظ. فده من حكمة تصوير الصور وتقسيم القرآن إلى صور التيسير على الناس وتشويقهم إلى مدارسة القرآن وحفظه. ومنها الدلالة على موضوع الحديث ومحور الكلام، فإن في كل سورة موضوعا بارزا تتحدث عنه كسورة البقرة وسورة يوسف وسورة النمل وسورة الجن. يعني كل سورة طالت أم قصرت بيبقى فيها موضوع مركزة عليه بيبقى هو المهيمن عليه، موضوع واحد بيبقى هو المهيمن عليها. فمن فوائد السور انك تعرف ايه موضوع السورة دي وايه موضوع السورة دي. سورة البقرة بتتحدث عن ايه، سورة آل عمران بتتحدث عن ايه، سورة يوسف تتحدث عن ايه. ومنها الإشارة إلى أن طول السورة ليس شرطا في إعجازها بل هي معجزة وإن بلغت الغاية في القصر. يعني السورة ليس من شروط إعجازها أن تكون إيه طويلة، بل المعجزة حصلة بالسورة ولو كانت إيه قصيرة. ولذلك سبق معنا إن إحنا قلنا إيه إن ربنا قال للعرب فأتوا بإيه بسورة من مثل، فأتوا بإيه بسورة. لو جابوا سورة زي سورة الكوثر يبقى دخل شملهم الإيه أو يعني عملوا الأمر، لكن لم يأتوا حتى بصورة زي الإيه زي الكوثر. يعني ما قال لهمش هاتوا صورة طويلة ولا هاتوا صورة كم آية، لا قال فليأتوا بصورة، أتوا إيه أي صورة. فلو جابوا صورة قصيرة يبقى جابوا صورة، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بصورة إيه قصيرة. فالطول في الصورة ليس شرطا في الإعجاز، ولكن الإعجاز حاصل بالصورة وإن كانت إيه قصيرة. قال صاحب الكشاف في فوائد تفصيل القرآن وتقطيعه صورا كثيرة ما نصه، منها أي من فوائد ذلك أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا. يعني إيه؟ ولذلك مثلا بتلاقي المؤلفين من العلماء في الكتب مثلا أهل السنة يقول لك إيه كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الايه الزكاة. ها فالجنس لما بينضوي تحته أنواع كثيرة بيكون ايه أفخم وأحسن من أن يكون بابا ايه بابا واحدا. ومنها أن القارئ إذا أتم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في كتاب آخر كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله. ومثله المسافر إذا قطع ميلا أو فرسخا نفس ذلك عنه ونشط للسير، ومن ثم جزئ القرآن أجزاء وأخماسا. ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها فيعظم عنده ما حفظه. ومنه حديث أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، جد يعني إيه يعني عظم فينا. يا سلام انت حافظ البقرة والعمران ده انت بقيت يعني حدا كبيرة خالص. فعلى قيمة الرجل وبقدر الرجل ومنزلة الرجل على قدر ما إيه ما يحفظ من إيه من القرآن. ومنها ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة أفضل، القراءة في الصلاة بسورة أفضل من القراءة ببعض الإيه ببعض الآيات. يعني فضل العلماء للمصلي أن يقرأ سورة ولو كانت قليلة العدد على آيات أكثر من آيات الإيه السورة. يعني مثلا تقرأ سبح اسم ربك الأعلى ولا ألهاكم التكاثر أفضل من أن تقرأ أكثر منها عددا من سورة البقرة. ليه استحب العلماء القراءة بالسورة أفضل من إيه؟ من قراءة مثلها من الآيات من طور من سورة طويلة؟ قالوا لأنه ليس كل مصل يحسن معرفة ابتداء المعاني وانتهاء المعاني. ليس كل مصل يحسن معرفة ابتداء المعاني وانتهاء الايه؟ وانتهاء المعاني. ايوه. وطبعا ما دام مش عارف ممكن يبدا من ايه مرتبطه بما ايه؟ بما قبلها، وممكن يقف يخلص القراءه على ايه مرتبطه بما ايه؟ بما بعدها، يبقى كده ما اخلي بالمعنى. لكن لما يقرا سوره يبقى ايه؟ ابتدا وايه؟ وانتهى، يبقى هذا افضل. ومنها أن التفضيل بحسب تلاحق الأشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض، وبذلك تتلاحق المعاني والنظم إلى غير ذلك من الفوائد. وقد قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام، خصوا كلا منها باسم معين. القرآن 114 سورة، العلماء قسموا 114 سورة إلى أقسام، أربعة أقسام، وسموا كل قسم بإيه؟ باسم معين. فقالوا إيه؟ الطوال، المئين، المثاني، المفصل. هذه أربعة أقسام للإيه؟ للقرآن كله. يعني من سور القرآن ما يسمى باسم إيه؟ الطوال، ومنها ما يسمى بالإيه؟ بالمئين، ومنها بالنساء والمائدة والأنعام والأعراف. دول اسمهم ايه؟ السبع الايه؟ السبع الطوال، السبع الطوال من البقرة الى الاعراف. سورة البقرة وآل عمران والنساء هذه ثلاثة، والمائدة والانعام والاعراف هذه ثلاثة وستة. قال واختلفوا في السابعة اهي الانفال وبراء معا لعدم الفصل بينه بالمسملة ام هي سورة يونس. اما المئون فهي السور التي تزيد آياتها على 100 أو تقاربها. السور التي تسمى بالمئين السور التي تزيد آياتها على إيه؟ على 100 أو تدنو من 100. بيقولوا 99، قالوا قل إيه؟ قل 100. يبقى مثلا 96 97 داخلة في المئين، 100 فمفروض داخلة في الإيه؟ داخلة في المئين. يبقى المئون هي السور التي تزيد آياتها على 100 أو تقاربها. والمثاني هي التي تلي المئين في عدد من الزلزلة إلى آخر القرآن، ده إيه؟ قصار الإيه؟ قصار المفصل. يبقى كده عرفنا معنى السورة لغة واصطلاحا، وليه القرآن مقسم إلى إيه؟ إلى سور وأقسام سور القرآن. قال الفراء هي السور التي آيها أقل من 100 آية، لأنها تثنى أي تكرر أكثر مما تثنى الطوال والمئون. وأما القسم الرابع فهو المفصل، وهو آخر قسم في القرآن الكريم، واختلفوا في تعيين أوله على 12 قولا. المفصل أوله إيه؟ اختلفوا على 12 قول، فقيل أوله قاف وقيل غير ذلك، وصحح النووي أن أول الحجرات. لماذا سمي هذا الجزء الأخير أو القسم الأخير بالمفصل؟ قال لكثرة الفصل بين سوره بالإيه؟ بالمسملة. أنت عارف القرآن الكريم قلنا 114 إيه؟ سورة. أنت عارف نصف العدد ده من اللي فيه؟ من قد سمع إلى الناس 57 سورة. من قد سمع إلى الناس 57 سورة، ومن الفاتحة إلى قد سمع 57 سورة. فنص القرآن من حيث العدد السور في الثلاث إيه؟ في الثلاث أجزاء الأخيرة قد سمع وتبارك عمل 57 سورة، نص عدد سور الإيه؟ نص عدد سور القرآن. فلذلك سمي هذا الحزب الأخير باسم مفصل لكثرة الفصل بين سوره بالإيه؟ بالبسملة. صفحة وتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم، نص صفحة وبسم الله الرحمن الرحيم، واحيانا تلاقي ثلاث سور في ايه؟ في صفحه واحده. وقيل لقله المنسوخ منه، قيل مفصل لأن ما حصلش فيه إيه؟ نسخ، لأن النسخ لا يشمل الأخبار، النسخ لا يشمل الإيه؟ الأخبار، النسخ يشمل الأحكام الشرعية. وحزب المفصل ما فيهوش أحكام إيه؟ شرعية إلا نادرا كقد سمع مثلا والطلاق ونحوهما. ولهذا يسمى أيضا المحكم، حزب المفصل يسمى الإيه؟ المحكم، يعني مع إيه؟ ما فيش نسخ حصل فيه. كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. يبقى القرآن كله 114 سورة كم قسم؟ أربعة: الطوال والمئين والمثاني والإيه؟ والمفصل. والمفصل نفسه ثلاث أقسام: طوال وأوساط وقصار. يعني حزب المفصل ثلاث أقسام: طوال وأوساط وإيه؟ وقصار. فطواله من أول الحجرات إلى البروج، من أول الحجرات إلى البروج، ده من طوال الإيه؟ المفصل. وأوساطه من الطارق إلى البينة، وقصاره من الزلزلة إلى آخر الناس. خلي بالك معرفة هذه الأشياء هتفيدك في إيه؟ هتفيدك لما تقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة. يقول لك إيه؟ كان يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وكان يقرأ في الظهر بأوساط المفصل، وكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. يبقى أنت عرفت المفصل اللي هو إيه؟ من قاف أو الحجرات على الاختلاف، بس ما انتش عارف ايه طوال المفصل وقصار المفصل واوساط الايه المفصل. يبقى انت الان دلوقتي عرفت اهو طوال المفصل من الحجرات او قاف على اختلاف، ايه، وطواله من الحجرات الى البروج، اوساطه من الطارق الى البينة، من الزلزلة الى اخر القرآن، ده ايه قصار الايه قصار المفصل. يبقى كده عرفنا معنى السورة لغة واصطلاحا، وليه القرآن مقسم إلى إيه؟ إلى سور، وأقسام سور القرآن من حيث الطول والقصر والإيه والتوسط. طيب نصل بقى إلى المقصود، وهو ترتيب السور. ترتيب السور القرآن 114 سورة، أول الفاتحة وآخره الناس. يا ترى هذا الترتيب برضو توقيفي كما أن ترتيب الآيات توقيفي؟ قال: اختلف في ترتيب السور على ثلاثة أقوال. الأول: أن ترتيب السور على ما هو عليه الآن لم يكن بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان باجتهاد من الصحابة، وينسب هذا القول إلى جمهور العلماء، ومنهم مالك والقاضي أبو بكر فيما اعتمده من قولين. وإلى هذا المذهب يشير ابن فارس في كتاب المسائل الخمس بقوله: جمع القرآن على ضربين، أحدهما تأليف السور، يعني جمع السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين، فهذا هو الذي تولته الصحابة رضي الله عنهم. وأما الجمع الآخر وهو جمع الآيات في السور، فذلك شيء تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه عز وجل. واستدلوا على رأيهم بأمرين: أحدهما أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ترتيب السور قبل أن يجمع القرآن في عهد عثمان، كانت مصاحف الصحابة مختلفة في إيه؟ في ترتيبها. فلو كان هذا الترتيب توقيفيا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ساغ لهم أن يهملوه ويتجاوزوه ويختلفوا فيه ذلك الاختلاف الذي تصوره لنا الروايات. فهذا مصحف أبي بن كعب روي أنه كان مبدوءا بالفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام، وهذا مصحف ابن مسعود كان مبدوءا بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران على اختلاف شديد، وهذا مصحف علي كان مرتبا على النزول، أوله اقرأ ثم المدثر ثم قاف ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير، وهكذا إلى آخر المكي والمدني. فهذا دليل مما استدل بالجمهور على أن ترتيب الصور ايه؟ باجتهاد الصحابة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين. الدليل الثاني ما أخرجه ابن أشتة في المصاحف في طريق عن طريق إسماعيل بن عباس عن حبان ابن يحيى عن أبي محمد القرشي قال: أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال، فجعل سورة الأنفال وسورة التوبة في السبع، ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. ولعله يشير بهذا إلى ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال. فقال عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتهما أو قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتهما في السبع الطوال. قال المؤلف: ويمكن أن يناقش هذا المذهب بالأحاديث الدالة على التوقيف، وستأتيك في الاحتجاج للقول الثاني أيضا. ويمكن أيضا مناقشة دليلهم الأول باحتمال أن اختلاف من خالف من الصحابة في الترتيب إنما كان قبل علمهم بالتوقيف، أو كان في خصوص ما لم يرد فيه توقيف دون ما ورد فيه. ويمكن مناقشة دليلهم الثاني بأنه خاص بمحل وروده، وهو سورة الأنفال والتوبة ويونس، فلا يصح أن يصاغ منه حكم عام على القرآن كله. الصور كلها توقيفي بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، كترتيب الآيات، ترتيب الصور توقيفي زي ترتيب الايه؟ الآيات. وأنه لم توضع سورة في مكانها إلا بأمر منه صلى الله عليه وسلم. واستدل أصحاب هذا الرأي بأن الصحابة أجمعوا على المصحف الذي كتب في عهد عثمان ولم يخالف منهم أحد، وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب الذي أجمعوا عليه عن توقيف، لأنه لو كان عن اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمخالفتهم، لكنهم لم يتمسكوا بها ورجعوا عن ترتيبهم وعدلوا عن مصاحفهم وأحرقوها، ورجعوا إلى مصحف عثمان وترتيبه جميعا، ثم ساقوا روايات لمذهبهم كأدلة يستند إليها الإجماع. منها من أدلة من قال إن الترتيب توقيفي ما رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف إلى أن جاء في هذه الرواية ما نصه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: كيف تحزبون القرآن مصحف الآن كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث ضعيف. ثانيا أن حديث ابن عباس السابق في القول الأول صريح في أن عثمان كان قد اجتهد في ترتيب الأنفال والتوبة يونس. ثالثا دي مناقشة للأدلة. القول الثالث أن ترتيب بعض الصور كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها كان باجتهاد من الصحابة، وقد ذهب إلى هذا الرأي فطاحل من العلماء. قال المؤلف: ولعله أمثل الآراء، والله تعالى أعلم. ونحن نميل إلى المذهب الثاني، وهو أن ترتيب الصور كان كله توقيفي، كما أن ترتيب الآيات كان توقيفيا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.